وإذا أردنا أن نؤرخ لسير الإنسان بالأسباب وترحلنا به إلى الماضي وجدنا أن الذي سيره هو الله، وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة وجدتها منسوبة إلى من هي، إلى من هو فاعل لها، ولكنك إذا تتبعتها أسبابا وجدتها تنسب إلى الله. فمثلا إذا سألت من الذي صنع الكرسي نقول النجار، النجار صنع الكرسي. وبعدين طب يا نجار صنعت الكرسي جبت الخشب منين؟ والله أنا جبته من الشادر. أحضر الشادر الخشب، منين أحضرته؟ والله استوردته من السويد. نروح السويد جبته منين؟ والله احنا جبناه من الغابات. طب جبت الغابات جبته منين؟ اذا اردت ان تسلسل كل حركة في الوجود لا بد ان تنتهي الى الله. فإذا ما نسبت إلى السبب تقول صار الإنسان، ولما قضى موسى الأجل وصار بأهله، وإن نظرت إلى التسيير في كل مقوماته وجدتها من الله. يبقى موسى ما صار وإنما سير بأهله. ألم نقرأ في القرآن قول الحق سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى؟ فمن خلق الضحك؟ الله. من خلق البكاء؟ الله. طيب كيف يكون الذي خلق الضحك وخلق البكاء والله، ثم يقول الله في قرآنه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا؟ يبقى نسب الضحك لمهم الله وسب. نقول له نعم، إن نظرت إلى الوصف القائم بالضحك فهو وصف قائم بمن ضحك، وإن نظرت إلى من فعل غريزة الضحك في الإنسان تجده الله. وغريزة الضحك في الإنسان تدل على أنها من الله، أنك تجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في الضحك، وتجد اتفاقا لكل أجناس الوجود في البكاء. فلا يوجد ضحك عربي وضحك غير عربي، ولا ضحك سوفيتي ولا ضحك أمريكاني، ولا بكاء فرنسي ولا بكاء إنجليزي، كل واحد ولا لا. يبقى هو الذي أضحك وأبكى، ولكن الضاحك والباكي يقوم به الوصف. والحق سبحانه وتعالى في إيجاده لهذين الأمرين حتى لا يغيب عن عقيدة المؤمن يقول في آية واحدة وما رميت إذ رميت. الله. ما رميت نفى الرمش، نفاه عمن؟ عن رسول الله. ما رميت يعني يا محمد، ما رميت يا محمد، إذ رميت يا محمد. الله. يبقى نفي الرمي عمن وأثبت في الثانية لمن؟ يبقى نفاه مرة وأثبته مرة، وهو كلام بليغ. نقول له ده الجهة منفكة. الجهة ايه؟ منفكة. يعني ايه الجهة منفكة؟ أن مناط النفي غير مناط الإثبات. إزاي؟ إحنا ضربنا مثل وقلنا أنت تقول لابنك الذي يلعب كثيرا ذاكر يا بني فقد أقبل الامتحان، وأنا لا أتركك وحدك لتذاكر بل أنا سأجلس أمامك هنا في الحجرة وأنظر كيف تذاكر. فيأخذ الولد كتابه ويجلس يقلب صفحات الكتاب ويهز راسه ويعمل ويقعد له ساعتين ثلاثة، وبعد ذلك يأتي أبوه ليعلم حصيلة هذه المذاكرة فيسأله فيما ذاكر فلا يجده فهم شيئا، فيقول له ذاكرت وما ذاكرت. يعني إيه ذاكرت؟ ذاكرت يعني فعلت فعل الإيه؟ اللي بيذاكر، ولكن الحصيلة إيه؟ كذلك وما رميت إذ رميت. لا شك أن رسول الله رمى كفا مملوءا بالحصى رمى به الجيش، هذا ما فعله رسول الله. ولكن أفي مكنة رسول الله وبشريته أن يوصل الحصى إلى كل أفراد الجيش؟ تبقى دي مش عملية. يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة الرمي البشرية،